جمالك تميزني عن العالم، تزعلهم تراضيني، تبكيهم تواسيني، أبيك تكون لي دايم حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم. أنا ما أكون لك ما لم تميزني عن العالم، تزعلهم تراضيني، تبكيهم تواسيني، أبيك تكون لي دايم حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم. أبيها الناس في كفة، وحبك لي في كفة، بحس إني بعيونك غير إلى آخر مدى باطي. أنا بك عاشق وهايم، أنا طماع في كلك، أبي شمسك أبي ظلك، حبيبي اهجرك لي، تعال في قلبي هنيا، طلبتك يا بني آدم حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم، حبيبي العادل الظالم. أنا ما أكون لك ما تميزني عن العالم، تزعلهم تراضيني، تبكيهم تواسيني، أبيك تكوني لي.